الله عز وجل أناسه بروس الهلال، والهلال يرى في الحضر والسفر، ويراه الذي يعرف والذي لا يعرف. ولم يجعل المثل منوطة في الحساب الذي على الله عز وجل أشار بهذا الحديث إلى أن الله عز وجل شرع لعباده فيسر، ولم يكلفهم خشية تشق عليهم، ولم يرد ذلك بالحساب لا يعرفه إلا الأذكياء، ولا يعرفه إلا من عنده قطنة، وإننا أناط ذلك بأمور بشاهدة معاينة تعرف بالحضر والسفر. ولهذا جاء في الحديث قوموا لرؤيته يعطروا رؤيته، قوموا لرؤيته أي الهلال عطروا لرؤيته، ورؤية الهلال تحصل في الحضر والسفر، وتحصل من الذكي وغير الذكي، والفطن وغير الفطن، لا تتصل إلى ذكى وفطنة ودقة نظر، فإننا يشترك في ذلك الخاص والعام. وكذلك هنا بين عليه الصلاة والسلام أن الشهر يكون 26 ويكون 30، وأنه لا يقل عن 26 ولا يزيد عن 30 يوما، فهو إما أن يكون ناقصا فيكون 29، وإما أن يكون كاملا ويكون 30 يوما، وإذا كان ناقصا فهو تمام بالنسبة لأشهر العبادة، إذا كان ناقصا فهو تمام ولا يغفر نقص الأيام فيه، فإن الأجر كامل والأجر تام عند الله سبحانه وتعالى. إن أمة مجلسنا لا نكتب ولا نحسب أشرحوا هكذا. ثم أشار بيده ثلاث مرات لما جاء في بعض الأحاديث أنه يكون 30 يوما، ثم أشار ثلاث مرات وقبض الإذعان إلى أنه يكون 29، فهو إما 30 يوما وإما 29 يوما، ويبنى ذلك على رؤية الهلال. فإن رؤية الهلال لليلة 30 اعتبر الشهر ناقصا ودخل الشهر الذي يليه، وإن لم يرى الهلال أكملت العدة 30، إن لم يرى الهلال ليلة 30 أكملت العدة 30 يوما وكمل الشهر الذي قبله، وهو لا ينقص عن 29 ولا يزيد عن 30 يوما. ومرت ذلك إلى رؤية وإلى رؤية الهلال وعدم رؤية الهلال، فالرؤية ليلة 30 اعتبر شهر الدعم، وإن لم يرى أكمل اليوم 30 واعتبر العدد عاما بإكمال 30، وهو لا يزيد عن 30 ولا ينقص عن 30. قال باب لا يتقدمن رمضان بصوم يوم ولا يومين. قال حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا يحيى بن ابي كثير عن ابي سلمه عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتقدمن احدكم رمضان بيوم بصوم يوم او يومين إلا أن يكون رجل كان يصوم صومه فليصم ذلك اليوم. هذه الترجمة لما ذكر البخاري رحمه الله إلى أن الشهر يكون 29 الذي سابقا، وأنه يكون 29 ويكون 30، أتى بهذه الترجمة يتعلق بشعبان قبل رمضان، وهو أنه لا يختار لشهر رمضان لأن يكون الإنسان اليوم الذي قبله أو اليومين الذي قبله، بل نهي عن الصيام وجاء النهي في ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام حيث قال لا تقدم أن أحدكم رمضان ليوم أو يومين إلا رجل كان يصوم صومه فليصومه، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قيامه اليوم او اليومين اللذان يسبقان شهر رمضان احتياطا للعباد، ورخص في ذلك لمن كان احتاج صياما ووافق يوم صومه فانه لا باس، لانهما كان احتياطا لرمضان،

أرسل عليه الصلاة والسلام إلى أن هلالا يؤذن بليل وأن الناس يأكلون ويشربون حتى يؤذن ابنهم المكتوب. إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابنهم المكتوب. يعني معناه لا يمنعكم هذا من الأكل اللي في أذان بلال في أذان الأول، لأنه لا يمنع من الأكل بل لأنه يؤذن بليل، ما يؤذن بنهار، ما يؤذن بعد طلوع الفجر، وإنما يؤذن والناس في الليل ليرجع النائم القائم وليوقظ النائم ليستعد للقيام إذا كان يريد أن يقوم، وليستعد للصلاة ويتهيأ إذا كان بحاجة إلى استعداد، ونحتاج إلى وقت قبل طلوع الفجر أمامه هذا الأذان فإنه ينبهه ويوقظه ليستعد ويتهيأ للقيام إذا كان يريد أن يقوم أو لغير ذلك إذا كان بحاجة إلى استعداد قبل صلاة الصبح. فلما ذكر التفحر ذكر أن الأكل والشرب يستمر حتى طلوع الفجر الثاني وحتى وجود الأذان الذي هو علامة على طلوع الفجر الثاني والذي هو دليل على حل صلاة الفجر ودخول وقتها وعلى امتناع الأكل لمن يريد أن يكون. وقد جاء أنه ليس بينهما إلا أن ينزل هذا ويرقى هذا، ليس مقصود من ذلك أنه ليس بينهما فترة وأن هذا متصل بهذا، لأنه جاء في بعض الحديث إنه ليرجع النائم ليرجع القائم وليوقظ النائم، ومثل هذا لا يكون فيما أن يقوم ينزل هذا ويفعل هذا، لأن في شيء بينهما مجال للنوم، بينهما مجال للنوم كما جاء في الحديث ليقرا نائمكم ويرجع قائمكم يعني لينام. ومن المقصود بهذا أنه كان أن بلالا يعني كان يبقى وينتظر ثم ذاك يقوم ويتعب ويتهيأ للوضوء والحضور للمسجد وثم الصعود، ففيه فترة بين الأذانين يتمكن معها من الاستجابة للقيام، يتمكن معها من الاستجابة للصلاة، من هو بحاجة إلى الاستعداد وأن يكون عليه جنابة ويخفف وما إلى ذلك من الأشياء التي يحتاج إليها قبل صلاة الله يرفع له. قال معنى هذا يعني أن الأشهر على مدى السنة يعني مقسم إلى ستة أشهر فقد ينقصان معا وهما متجاوران، وقد يتمان معا وهما متجاوران، وقد ينقص هذا ويتم هذا، قد ينقص هذا ويتم هذا، ولكن الأمر لا يعدو كل شهر من شهور السنة لا يعدو هذين حالتين، إما 29 وإما 30 يوما. وفي الغالب أن نصف الشهر نصف السنة يكون تاما ونصفها يكون ناقصا، لكن لا يلزم أن يكون هذا تام وهذا ناقص، أن يكون هذا تام وهذا ناقص اللي هو الشهر المجاور، لا يلزم، بل يمكن أن يكون الشهران تامين. ولهذا أنا ذكرت فيما مضى عندنا قلنا نتكلم على أثر الحج وأنها على قول الجمهور شهر شوال وشهر ذي القعدة وعشر من ذي الحجة، قلت إن أشهر الحج إما تكون 70 يوما وإما 69 يوما وإما 68 يوما، فهي تكون 70 إلى وقت الشهران شوال ذي القعدة يضم إليها عشر في 70، وقد تكون 69 إذا نقص أحد الشهرين رمضان وشعنا شوال وقعدة، وقد تكون 68 إذا نقص جميعا، إذا كان شوال 69 وقعدة 69 تكون 68، فهما قد ينقصان جميعا وقد يتمان جميعا وهما متجاوران. الفجر الصادق هو المعشر الأفق، ويحل معه الجمعة وقت الفجر. أما الفجر الثاني فهو الرياح المستطيل الأفق، هذا الرياح ما جاء هكذا بالعرض جاء مستطيل، وهو ضياء معه غبرة، ولهذا يقول له سجن بالسرحان، يعني فيه غبرة. ثم يجوز، وأما الفجر الصادق فهو معتبر ولا يجوز، بل يظهر شيئا فشيئا حتى تطلع الشمس. هذا يظهر معنى يرقى هذا وينزل شمس منه، يعني يرقى للمدان يكون يرقى على السطح. هذا يقصد يعني ايش الفائده؟ هذا ينزل وهذا يرقى، نعم. يشير الى تقليل المده، لكن ليس معنى ذلك ان هذا يطلع وهذا ينزل، لانه جاء في الحديث انه يوقظ القائم، يوقظ النائم ويرجع القائم، يعني معنى انه ينام. ثم على ذلك فتره كافيه للاستعداد للسحور ولمن يريد ان يصوم وللإستعداد للصلاة، لكن فسر هذا حتى يتفق مع ذلك، لأن بلالا كان يبقى بعد الأذان ويذكر الله عز وجل ويأتي بالدعاء المأجور، ثم بعد ذلك ينزل ولك يقوم ويستعد ويتوضأ ويتهيأ ثم يقع الصديق لهما فترة، ولذلك يتفق مع الحديث الآخر. ليس معنى هذا يبدأ وهذا ينتهي، لأن ما من فائدة. هذا الاسلام كيف يعني سالين ولا كيف؟ الاخير هذا حدثنا عبيد بن اسماعيل عن ابي اسامه عن عبيد الله النافع عن ابن عمر والقاسم بن محمد الحاشم. حديثين في اسناد واحد، هذا واحد وباسنادين؟ لا اسناد واحد، لان قول السلف حاشر اسناد واحد يعني وعلى اسناد شيء. القاسم يعني معطوف على هذا؟ نعم لا هو على الثاني اللي قبل. أيوة صحابي وتابع. أيوة صحابي وتابع. صحابي وتابع. أول صحابي وتابع. والثاني صحابي وتابع. وتابع التابع يأخذ عن عنده. تبيت النية. تبيت النية. أيوة ما راجع كل ليلة أو في أول رمضان. تبيت النية. في رمضان. أيوة ما راجع في كل ليلة أو في أول ليلة من رمضان. هو هو على الإنسان عندما يدخل الشهر. يعني عنده عزم على أنه يصوم الشهر كله، يصوم الشهر كله، نعم. فكما هو معلوم يعني كون الإنسان يحتاج إلى أنه يعني كل ليلة يعني ينوي في أول الشهر ينوي. لو فرضنا أن إنسانا نام بعد العصر ولا استيقظ إلا بعد الصبح، نعم، هو يواصل الصوم والصوم صحيح يعتبر صام اليومين، قبل صام اليومين، لكن كونه يلزم ان في الليله يقول انا انوي ما بدرس الطبق الدين، لكن الانسان عندما يدخل الشارع من اول الى اخر يصوم، وفي كل ليله من الليالي كذلك عنده عزم على انه يصوم، لكن لو ان الانسان يعني نام بعد العصر وليس قبل طلوع الفجر، يعني وقال انه مبيت النية الى الله صوم عليه ومن اول الشهر وعنده مية يصوم شهر كله من اول العصر.